ارزقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اما بعد ايها الاحباب، فنبدا اليوم ان شاء الله تعالى موضوعا جديدا ومهما في حياتنا، وهو معرفه قصص النبيين عليهم الصلاه والسلام المذكوره في القران الكريم. هذه القصص ينبغي لنا أن نعلمها فنستفيد منها أشياء. من هذه الأشياء التي نستفيدها العبر الموجودة في هذه القصص، ومن الأشياء التي نستفيدها أن نتعلم تفسير بعض الآيات القرآنية المتعلقة بهذه المواضيع الهامة. وقد قال بعض الصالحين إن القصص جند من جنود الله عز وجل، يثبت الله عز وجل بها قلوب من يشاء من عباده، واستشهد على هذا بقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنباء الرسل قصها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليثبت بها فؤاده، فكانت عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه المشكلة أو المصيبة أو الهم أو المعركة أو الحادثة الطارئة، فينزل الله عز وجل له قصة من قصص الأنبياء السابقين ليسليه بها ويثبت بها قلبه الشريف ويدله على ماذا يفعل. مثلا عندما كفار قريش يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الله مثلا قصة يوسف عليه السلام فيريه أن إنسانا بريئا فسد فألقي في البئر فبيع عبدا وهو حر ثم سجن واتهم إلى غير ذلك، فصبر ثم كانت العاقبة للمتقين، فيتسلى صلى الله عليه وسلم بهذه ويأخذ منها العبر والفوائد. كذلك يقص له عندما يكذبه قومه أن نوحا دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ثم قال: فما آمن معه إلا قليل، فيستشر صلى الله عليه وسلم بهذا. وكذلك قصة موسى وإبراهيم إلى غير ذلك، فهذه فيها فوائد عديدة جدا. والقرآن العظيم كما تعلمون قد استخدم أساليب شتى في الدعوة إلى الله وفي ترغيب الناس في الدين وتعليمه، فتارة يرغب ويرهب، وتارة يذكر قصص الأخلاق التي توصل الإنسان إلى الجنة والأخلاق التي توصل الإنسان إلى النار، ليفعل الأولى المؤمن يفعل الأولى ويترك الثانية. وأحيانا يضرب لك الأمثال، وقال الله تعالى عن الأمثال: وما وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك قالوا: إذا كان الإنسان يقرأ الأمثال القرآنية فلا يعلم معناها، فيستدلون بذلك على جهله، لأن الله قال: لا يعقلها إلا العالمون، فإذا لم يعلم معناها فهو جاهل. فلذلك يستحسن للإنسان أن يتعلم الأمثال القرآنية، ولعل الله يوفقنا في يوم من الأيام لشرح الأمثال القرآنية جميعا إن شاء الله تعالى. وتارة يستخدم أسلوب القصة، وأسلوب القصة سبحان الله مشوق للصغير والكبير، بفطرة الإنسان يحب القصة، وكل درس أو خطبة أو كذا خالية من القصة تكون جافة، فإذا وضعت فيها قصة فإن الإنسان يحب أن يعلم ماذا جرى وماذا حصل. وهذا ما يستخدمه الذين يبثون في الإذاعات والتلفزيونات، يبثون يضعون التمثيليات. شو التمثيليات؟ عبارة عن قصة، لأن الناس يتشوقون فيوقفونها في مكان معين ليتابعها الناس في اليوم التالي، لأن الإنسان يحب، عنده حب الفضول، يريد أن يعرف ماذا حصل بعد ذلك. فالقرآن الكريم استخدم أسلوب القصة كأسلوب تربية. وقد اخترت لكم قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لأبدأ بها، أولا لأن كثير من الناس يعني يعلمونها، وثانيا لأنها طويلة، وثالثا لأنها من ضمن هذه القصة سنتطرق إلى موضوعات هامة جدا في التفسير وفي الأحكام وفي غيرها. مر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بمسجد الكوفة فوجد رجلا يقص على الناس. كان هناك علماء وفي ناس اسمهم القصاص. القصاص أناس ليس عندهم من العلم الكثير، إنما يقصون مثل الحكواتي كانوا يسمونه في الزمان الماضي قبل وجود التلفزيون. كان في واحد اسمه الحكواتي، يعني يحكي للناس قصصا، قصة عنترة وقصة الزير وقصة كذا. فيجتمع الناس حوله في المقاهي في مجتمعات الناس والأندية، فيجلس ويقرأ لهم من الكتاب جزءا من القصة ثم يتابع في اليوم الثاني. الآن التلفزيون دثر هذا الحكواتي الذي كان في القديم يسلي الناس. فكان هناك في الزمن الماضي قصاص، كانوا يسمونهم القصاص. مر سيدنا علي بقاص فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال له: لا. قال: هلكت وأهلكت. لأن الذي يريد أن يقص على الناس القصاص ينبغي أن يعرف الأحكام الشرعية، وإلا فإنه يضل ويضل الناس معه، لأن القصاص قد يدخل فيها الكذب والصدق والمخالفة للشرع وغيرها. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يقص على الناس أن يتأكد أولا من القصة التي يحكيها، ثانيا أن لا تكون مخالفة للشرع إلى غير ذلك. وكذلك فعل ابن عباس حيث ركب الرجل برجله، يعني ضربه برجله وقال له: قم فقد أهلكت وألفت. بعد أن سأله: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فقال له: قم. ومر رجل في واحد كان قاص اسمه أبو يحيى، هذا هو اللي مر، سأله واحد قال له: أتعرف الرجل الذي يقول اعرفوني اعرفوني؟ قال له: أنا. قال له: شو قصتك؟ قال له: مر سيدنا علي ابن أبي طالب وأنا أقص على الناس، فقال لي: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعني عندك علم شرعي؟ فقلت له: لا. فقال: ما اسمك؟ قال: أبو يحيى. قال: أنت لست أبا يحيى، وإنما أنت تقول للناس اعرفوني اعرفوني، يعني من مثل يعني يريد أن يظهر للناس أنه أنا عندي علم. أنت المفروض ما تجلس تدرس الناس ما دام ما عندك علم شرعي. فقال له الرجل، قال له: أنا اللي قالوا عني أعرفوني، سموا الناس أعرفوني أعرفوني. فقال له: ما قصصت على أحد بعدها قط. المهم يعني يريد هذا الذي يريد أن يقص على الناس ينبغي له أن يتعلم العلوم الشرعية، وأهمها علم الناسخ والمنسوخ. نبدأ على بركة الله عز وجل في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را هذه هي الحروف المقطعة المشهورة، وهي 14 حرفا مجموعة بقولك: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. هذه العبارة تشمل الحروف المقطعة الموجودة في أوائل السور، وهذه الحروف المقطعة قالوا لكل كتاب سر، وسر القرآن في حروفه المقطعة. واختلف العلماء في تفسيرها على أقوال متعددة، فمنهم من توقف في تفسيرها فقال: الله أعلم بمراده، لا يريد أن يفسر، قال: هذه ليس لنا سبيل إلى العلم بها، فهي إعجاز لا ندري ما هو. وقال بعض العلماء: بل هي أسماء للسور. وقال بعضهم: بل هي إشارات إلى أسماء الله عز وجل. فالألف من ألف لام ميم، الألف يعني الله، ولام يعني لطيف، وميم يعني مجيد، وهكذا. قاف مثلا قدوس إلى غير ذلك. هذا قول، والقول الذي مشى عليه أكثر أهل العلم أن هذه الحروف المقطعة هي من باب التحدي القرآني لبلغاء العرب وفصحائهم. يعني أنتم تتحدثون اللغة العربية وعندكم المعلقات من الشعر البليغ، تعلقونها بماء الذهب على باب الكعبة، وتتباهون بسوق عكاظ، وتتبارون بالأشعار، وعندكم من الفصاحة والبلاغة واللغة ما لم يكن عند أمة سبقت ولا أمة لاحقت. هذه الحروف نفسها التي تتحدثون بها هي نفسها التي نزل بها القرآن، وهو يتحداكم أن تأتوا بسورة أولا أن تأتوا بعشر سور، ثم تحداكم بأن تأتوا بسورة ولو كانت كأن أعطيناك الكوثر، ثم تحداكم بأن تأتوا بآية. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكتاب الذي نزل، لذلك قالوا انظر تتبع 29 سورة في القرآن كل واحدة فيها حرف مخطط تلاقي على طول بعدها موجود إشارة إلى القرآن، ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، إلى غير ذلك. قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. فكل آية فيها حرف مقطع غالبا يعني 90% أو أكثر ترى بعدها على طول إشارة إلى الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. يعني أنا أتحداكم، هاي الحروف اللي أنتم تتكلموا فيها إيتوني بمثل هذا القرآن والحروف عندكم، فيعجزون. وهذا القول اعتمده معظم العلماء على أن المراد بالحروف المقطعة تحدي العرب وبلغائهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وبعض العلماء قالوا بمذهب الصرفة. ما هو مذهب الصرفة؟ هو مذهب باطل يقول إن الصرفة هي أن الناس يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو أراد البلغاء والفصحاء على أن يؤلفوا قرآنا لاستطاعوا، ولكن الله تعالى بقدرته البالغة يصرفهم عن ذلك قهرا عنهم ويحولهم فلا يستطيعون. هذا المذهب باطل، بل الله عز وجل طبعا الله قادر أن يصرف الناس كلها، ولكن الله عز وجل جعل الناس حرين أحرار عفوا جعل الناس أحرارا وجعلهم مختارين وترك لهم مطلق التصرف وقال لهم هذه الحروف ألفوا، ولكنهم لم يستطيعوا. وقد حاولوا، مسيلمة الكذاب حاول أن يألف قرآن فقال إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر إن شانئك هو الأعور الفاجر. انظر إلى هذا الكلام السمج مثلا، وألف هيك أمثال الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل مدري إيش، كلام تافه يعني. أراد ابن المقطع كان صاحب كتاب كليلة ودمنة من أكبر بلغاء العرب، حاول أن يؤلف قرآنا يعني مثل القرآن أن يعارض، وألف فعلا وكتب كتابات بليغة. ثم سمع قول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فمزق كل ما كتب وقال بلاغة هذه الآية لم تترك لبليغ كلاما، مزق كل شيء كتب وعرف أنه مو كلام بشر. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه كيف أسلم؟ لأنه عربي فصيح، قال له أخته، أخته كانت مسلمة فاطمة زوجة سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، أسلمت وعمر كان كافرا إذ ذاك. فلما جاء إليها وقد علم أنها وصهره أسلما جاء فقال أعطيني هذه الصحيفة، قالت إنك رجس وهذه لا تنبغي أن يمسها إلا طاهر، قم فاغتسل وتعال. فقام فاغتسل وجاء أعطيني الصحيفة، فقرأ فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فقال والله ما هذا كلام بشر. ثم أسلم رضي الله عنه بهذه الآيات التي قرأها من أوائل سورة طه، لأنه بفطرته العربية علم أن البشر لا يستطيعون أن يتحدثوا بمثل هذا الكلام. والوليد ابن المغيرة أيضا أرسله زعماء قريش ليحاور النبي صلى الله عليه وسلم أنه قل له إذا بدك فلوس نعطيك، أتريد مالا جعلناك أغنى قريش، أتريد نساء زوجناك أجمل البنات، أتريد سيادة والملك جعلناك ملكا علينا، ماذا تريد؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنتهيت يا أبا الوليد؟ الوليد المغيرة يا أبا نسيت أبو إيش، قال له أنتهيت؟ قال له, قال له اسمع اسمع. فقرأ له قول الله تعالى في أوائل سورة فصلت, حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم, كتاب فصلت آياته ثم أحكمت قرآنا عربيا لقوم يعقلون, بشيرا ونذيرا إلى آخر. ثم وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كفاك يا محمد, خاف, عرفان أن هذا مو كلام بشر. ثم رجع إلى قومه فنظروا في وجه كان عندهم في رأسه, قال أبو جهل والله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به, يعني تأثر أسلم الرجال. قال له شو أسلمت؟ قال له ما أسلمت ولكنني سمعت كلاما ليس ككلام بشر. قال له لقد عرفت الشعر وأهازيجه, وعرفت النثر وأساليبه, وعرفت السحر والكهانة, فوالله ليس الكلام الذي جاء به محمد بواحد من هذه, والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. قالوا له والله صبأت يا فلان. قال له والله ما صبأت بس هذا الحق. قالوا له كيف بدنا نعمل هذا الرجال إذا بدنا نحكي للناس هيك كلهم بيأسلموا. فصبر فكر وكذا, فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر, ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يسر. فكر فكر شو بده يقول, قال أحسن شيء نقول عنه سحر لأنه أثره عجيب في النفوس. أسلموا الناس لما انشق القمر قالوا له إيه نحن أنت سحرت لنا عيننا, نحن مسحورين الآن وأننا شايفينه مشكوك فشو مو مشكوك. قال لهم طيب انتظروا لتيجي القوافل من بلاد أخرى. فأتت القوافل من البلاد الأخرى, قالوا لهم قبل شهر قبل شهرين في اليوم الفلاني أرأيتم شيئا عجيبا؟ قالوا نعم لقد رأينا القمر انشق في السماء نصفين, ذهب نصفا إلى الشرق ونصفا إلى الغرب. قالوا له هذا سحر مستمر, يعني سحرك عجيب ما بس بيسحر أهل قريش, بيروح على بلاد الشام بيسحر الناس من بعيد, هذا سحر مستمر يعني معاندة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هذه معاني والله أعلم معانات ألف لام را وأمثالها من الحروف المقطعة, تلك آيات الكتاب المبين, إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لذلك القرآن العربي الله أنزله عربي حتى نفهمه ونعقله. لذلك لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه بقطعة من الصحف الماضية من التوراة التي كانت عند اليهود وجاء بها وقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام, قال أمتهوفون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني شو صايركم انت خير ان شاء الله؟ أمتهوفون فيها يا ابن الخطاب؟ لا تسألوا أهل الكتاب فيخبروكم بحق فتكذبونه أو يخبرونكم بباطل فتصدقونه, والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية قال له لو ظهر موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه من دوني لضللتم, إنما أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. وين عم تتبعوا غيري؟ موسى لو نزل هلا رب العالمين أخذ الميثاق على النبي لما جاءكم من رسول أو إذا بعثت إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق على النبيين أن يسلموا وأن يؤمنوا به ويتبعوه. أي نبي مهما كانت مكانته عند الله عز وجل بوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما له شغل. حتى سيدنا عيسى لما يأتي في آخر الزمان لا يأتي على صفة نبي أو رسول جاء بشريعة جديدة, لا يأتي متبعا للكتاب والسنة, يأتي متبعا للقرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم, يعني يتوضأ كما نتوضأ نحن ويصلي الصلاة التي نصليها نحن, أبدا يطبق الأحكام الشرعية التي جاء بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال الله تعالى بعد ذلك نحن نقص عليك أحسن القصص, لأنه سبب النزول فيما رواه ابن جرير قال ابن عباس رضي الله عنه جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تقص علينا؟ يعني احكي لنا هيك شوية قصص. فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. غافل هنا معناته لا تدري شيئا عن هذا. مغافل يعني ما بذكر الله، غافل يعني ليس عنده هذا العلم، فعلمه الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان لحتى علمك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذ قال، هنا بدأت قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ قال يوسف لأبيه، بدأت القصة بالرؤية، والرؤية عالم من عوالم الله عز وجل، عالم عجيب وله سر غريب، وهو حق واقع لا ينبغي إنكاره، لأنه ثبت في القرآن في أكثر من 4 مواضع. في قول الله تعالى في سورة يوسف، قصة يوسف أولا، ثم رؤيا الملك ثانيا، ثم رؤيا السجينين ثالثا، 3 رؤى في سورة يوسف. وفي قوله تعالى عن إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. وفي قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. 5 مواطن في القرآن الكريم مذكورة فيها الرؤيا صريحة، فهذا عالم حق. وفي السنة في صحيح البخاري ومسلم أبواب كاملة اسمها باب الرؤى، سنتحدث الآن عنها إن شاء الله تعالى. بدأت القصة بأن هناك غلاما اسمه يوسف. هذا الرجل الغلام قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سئل من أحسن الناس أو من أشرف الناس، فقال: أتقاهم عند الله عز وجل. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: تسألوني عن أشرف الناس؟ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: أتسألوني عن معادن العرب؟ قالوا: نعم. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. هذا الحديث يشير إلى أن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان له مكانة عظيمة جدا، من أكرم الناس، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، بل هو كان رسولا، رسول كان، لأنه في آية بالقرآن. نعم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذه نص قاطع بأن يوسف كان رسولا. هو يعني معظم علماء الأمة على أن 25 نبي المذكورين في القرآن كلهم رسل، ولكن بعض العلماء عارض في هذا، قال: بل بعضهم أنبياء وبعضهم رسل. فبالنسبة ليوسف ما في خلاف، لأن الآية صريحة لأنه كان رسولا. المهم، بدأت القصة بأن يوسف كان غلاما، فرأى في الرؤيا أن قال: إذ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شاف في المنام 11 كوكب في السماء، نجوم والشمس والقمر عم يسجدوا له. أبو نبي، يعقوب نبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن هذه خير ليوسف وأن الناس سيحسدونه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وقالوا: لا ينبغي للإنسان أن يتحدث بالنعمة حتى توجد وتظهر، لأن الفساد كثيرون. قالوا: كل ذي نعمة محسود، إن كانت النعمة دينية أو دنيوية، إن كانت جاه ولا مال ولا أولاد ولا صحة ولا دين ولا قرآن ولا تقوى، كل ذي نعمة محسود له حساد يتمنون زوال هذه النعمة عنه، لأنهم جاهلون، لأنهم يعترضون على حكمة الله عز وجل. فينبغي لك أن تكتم هذه النعمة حتى تظهر وتنتشر تلقائيا وتصبح معروفة، فتتحدث بها على أنها نعمة من الله عز وجل، مع تحسين نفسك بالآيات القرآنية. دائما تقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات وتتعوذ بالله عز وجل من شر حاسد إذا حسد. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتي فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يعني كما أن الله أكرمك بهذه الرؤيا فكذلك سيكرمك بتأويلها حقا، وسيجتبيك ويصطفيك ويعلمك من تأويل الأحاديث التي هي تعبير الرؤيا. نتكلم الآن عن عالم الرؤيا وما ورد فيه من القرآن والسنة. قلنا أولا نبدأ بالحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلت: يا رسول الله، ما البشرى في الحياة الدنيا؟ في الآخرة معروف الجنة، ولكن في الدنيا شو هي البشرى؟ قال: يا عبادة، لم يسألني عن هذه الآية منذ أنزلت أحد قبلك. أنت أول واحد يسألني عنها. هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. شو تفسير لهم البشرى؟ الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، في روايات يراها المؤمن أو ترى له، في رواية يراها الرجل الصالح أو ترى له. إذن البشرى هي الرؤيا، فالبشرى من الله عز وجل. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو معصوب الرأس، وخرج على الصحابة وأخبرهم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأنها يراها الرجل أو ترى له. وفي حديث آخر قام صلى الله عليه وسلم فقال: لقد انقطعت بي النبوة والرسالة، فلا رسول بعدي ولا نبي. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، يعني إذا ما عاد في نبي معناته بركي سيصار مشاكل، لعله حدثت مشكلات، لعله حدثت ملمات، فمن أين نأتي بحكم الله عز وجل في هذه القضية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وبقيت المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا يراها المؤمن أو ترى له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 جزءا من النبوة، قد ترى في رواية أخرى أنها جزء من 70 جزءا من النبوة، فما الفرق بين هذه وتلك؟ قال العلماء: لا تعارض بين هذه الأحاديث. هناك أحاديث يقول لك جزء من 46، حديث جزء من 70، حديث جزء من 50. قالوا: أما الجزء من 46 فهي أعلى درجات صدق الرؤيا، وهي تكون للصالحين من عباد الله، يعني الصالح من عباد الله يرى الرؤيا جزء من 46، لأنه معروف عندكم بالرياضيات العدد النسبي أو الكسري، كلما كبر المقام كلما مع ثبات البث يعني الصورة كلما صغر العدد، وكلما صغر المقام كلما كبر العدد، يعني لما تقول 1 على 2 نص يعني كبير، لما تقول 1 على 4 كبر تحت أم صغر العدد صار ربع، لما تقول 1 على 100 صغر أكثر. فلما أقول لك أنا 1 من 46، يعني إذا قسمنا النبوة إلى 46 قسم الرؤية 1 منها، أما لما تقول 70 معناته صغر الواحد من 70 أصغر. فقالوا 1 من 70 لعوام المسلمين، عوام المسلمين الرؤية التي يرونها 1 من 70، أما الصالحون فواحد من 46، يعني أقرب إلى الصدق وأقرب إلى التحقق في الواقع. قالوا: وما بينهما يشير إلى ما بينهما، يعني ما بين الصالحين والعوام، لأن الناس يتفاوتون في الصلاح، فالصالح العالي 1 من 46، يقل صلاحه بصير 1 من 50 بقل، وهكذا لا تتعارض الروايات والله تعالى أعلم. شو معنات 1 من 46 جزء من النبوة؟ كمان العلماء هنا لهم تفسيرات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا إلى الفترة التي أوحي فيها إليه، يعني من يوم ما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق أو من قبل حتى، لأنه في قبلها 6 شهور هي اسمها الإرهاصات. الإرهاصات هي مقدمات النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي قبل أن أبعث يقول لي السلام عليك يا محمد، فكان يسلم عليه. هي دلائل أنه أنت بدك تصير نبي. هذه اسمها الإرهاصات، وهي مقدمات النبوة قبل أن يأتي جبريل الوحي. فإذا أتينا إلى فترة الوحي كلها من أولها لآخرها نلاقيها 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. 23 سنة لو قسمناهم أنصاف، يعني كل 6 شهور بيطلعوا 46 جزء، 46 نصف سنة، مزبوط؟ طيب. قال: كان صلى الله عليه وسلم 6 أشهر في بداية النبوة يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح، يعني مثل ما شاف في المنام بالضبط يراها في اليقظة تتحقق 100%. قالوا: فإذا نسبنا 6 أشهر إلى 23 عاما كانت النسبة 1:46، نص سنة، لأنه 23 سنة كم نص في يوم؟ 46. فست شهور رؤيا تعادل 1:46 من النبوة. هذا تفسير لبعض العلماء، بعضهم قال 1:46 النبوة لها صفات عالية من الصدق والأمانة والإخلاص والكذا والكذا، فالصدق 1:46 جزء من النبوة. فالرؤيا الصالحة هي عبارة عن رؤيا صادقة تحققت وأخذت من النبوة صفة الصدق. فواحد جزء من أجزاء النبوة اللي هو جزء الصدق، النبوة لا بد لها من الصدق، فمن تحقق بالرؤية الصالحة فقد أخذ جزءا من النبوة وهو الصدق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان أو إذا اقترب الزمان، يعني إذا اقترب قيام الساعة، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. في آخر الزمان وإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه البخاري: فأصدقهم أو وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. كل ما صدقت في الحديث كلما كانت رؤياك أصدق وأقرب إلى التحقق في الواقع. فإذا كان الإنسان عنده زيغ في الكلام يكذب أحيانا فيسري الكذب إلى رؤياه وتتشوش الرؤيا، فإذا كان صادقا في حديثه سر الصدق إلى رؤياه فكانت البشرى أقرب إلى التحقق في الواقع. وبما أن الرؤيا جزء من النبوة فلا ينبغي للإنسان أن يكذب فيقول رأيت وهو لم يرى، فإنه بذلك يفتري على الله كذبا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تحلم ما لم يرى. في روايات كثيرة منها: من أرى عينيه ما لم تريا، وفي رواية: من تحلم كاذبا. ما هي عقوبته؟ قال: كلف أن يعقد شعيرتين في جهنم. شعيرتين، جاءتوا شعيرتين بيقولوا اربطهم مع بعضهم، كيف بدك تربطهم؟ ما بيربطوا. إذا يبقى معذبا في جهنم حتى يعقد الشعيرتين. ليش العقوبة كبيرة؟ هو كذب كذبة صغيرة. قال: لا، هذه ليست كذبة صغيرة بل هي افتراء على الله، أنت تدعي، لأنك مهما قلت أني رأيت بصدفك الناس بصدفوك، لأن الرؤية ما في إلى ضوابط، ممكن تقول أنا رأيت كذا كذا كذا كذا فيصدقونك وأنت تفتري على الله كذبا. بما أنها جزء من النبوة لا يجوز لك أن تتحلم كذبا. شفت مثل ما رأيت تتحدث، وإذا لم إذا كنت شاكا لا تتحدث. حتى في تفسيرها ينبغي لك أن تكون صادقا. سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يجوز للإنسان أن يفسر الرؤيا على الخير وهي عنده على الشر؟ يعني واحد فسر لك رؤيا وأنت تعلم مما علمك الله أن تفسيرها شر، فجاملت الرجال وقلت له والله خير ممتازة، أنت عرفان أن تفسيرها أنه ابنه بده يموت، قلت له الله بده يرزقك مال، هل يجوز هذا؟ فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: كيف يكذب بها وهي جزء من النبوة؟ أيتلاعب بالنبوة؟ هكذا كان جواب الإمام مالك. أن تتلاعب بالنبوة جزء من النبوة كنت تكذب فيه لا يجوز لك. ولذلك نص صاحب كتاب الثمر الداني في فقه الإمام مالك نص في آخر الكتاب على أنه من قصت عليه رؤيا وهو يعلم تفسيرها فيجب عليه أن يتحدث بما يعلم. إذا ما بتفسر لا تفسر، قل له الله أعلم سأل غيري. أما تقول له والله هي تفسيرها كذا كذا وأنت تعلم أن التفسير مخالف فقد كذبت على الله عز وجل. فإن هذه أول ما ورد لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ما هي أنواع الرؤيا؟ الرؤيا قال عليه الصلاة والسلام فالرؤيا معنى الأحاديث ثلاثة، فالرؤيا بشرى من الله تعالى، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه. في شغلات أنت طول النهار عم تحدث نفسك فيها، والله بكرة إن شاء الله غدا سأشتري هذه السيارة وسأدفع مبلغا وأشتريها بالتقسيط وكذا، وذهبت إلى معارض السيارات تبحث عن سيارة، بتنام بالليل تشوف حالك فايت على معرض عم تشتري سيارة. هذا حديث النفس، هذا ما له تأويل، هذا عبارة عن خواطر كهربيات بالجسم تطلع على المخ بفسر المخ تشوف رؤيا، ما لا بقي عنا شيء. إيه؟ رؤيا تحزين من الشيطان، ومن الشيطان ليحزن الذين آمنوا. مور النجوى معنات الرؤيا هنا، ولكن الشيطان يحب أن يحزن المؤمن، يفرح أنه يحزن. من جملة الأشياء التي يتسلط عليك بها بالتحزين أن يتسلط عليك فيريك رؤيا محزنة، يورجيك من المنام يريك مثلا نارا محرقة، يريك أنك وقعت من شاهق، يريك أنك لحقك العدو يريدون أن يقتلوك مثلا، تقوم مرعوبا خائفا. دواؤه من أبسط الأدوية، قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل عن يساره ثلاثا. تعمل كده ثلاثا من دون إخراج بصاق، وليتعوذ بالله من الشيطان رقم اثنين، ولا يحدث بها أحدا رقم ثلاثة، وفي رواية رقم أربعة شوية وليقم وليصلي. صاروا أربعة. هدول آداب الرؤيا اللي هي تحزين من الشيطان، تدخل عن يسارك ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في رواية أدب خامس مذكور برواية أخرى ذكرته هلأ، قال وليتحول إلى الجنب الآخر، يعني نايم على جنبك الشمال تحول نام على جنبك اليمين، وإذا نايم على اليمين تحول نام على الشمال، وإذا نايم مستلقي نام على أحد الجنبين. وليتحول، إذن خمس آداب: تتحول، تدخل، تتعوذ بالله، لا تحدث أحدا، وتقوم وتصلي، وهو أكمل الآداب. قوم تتوضا تصلي ركعتين، طفيت بأرضه خلص انتهت الرؤيا ما عاد إلى أي أثر. قال أحد الصالحين، ما أدري صحابي ولا تابعي نسيت، قال كنت أرى الرؤيا فتكون على قلبي كالجبل، فلما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل وليتعوذ كذا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، فقال فإني أرى الرؤيا الآن ولا أباليها، يعني خلاص ما عاد يهتم فيها، ما دام عم يقول لك النبي ما بتضرك ليش خايف منها أنت، بس لا تحدث فيها حدا. كرهان خلاص فيها بأرضها، مثل إذا جبت سيجارة وحطيتها بالماء شو بصير فيها؟ انتهت بأرضها خلاص ما عاد في سيجارة، خلصت. وكذلك الرؤية تحزين من الشيطان. خلصنا من الحلم العادي هذا اللي هو حديث النفس، وخلصنا من الحلم اللي هو من الشيطان، ووصلنا إلى البشرى التي هي من الله. البشرى من الله، بشرى من الله، الله يبشرك فيها جزء من النبوة، تكون إما تنبيه للمؤمن، بيكون المؤمن أحيانا عم يعمل معصية بيجي تنبيه، بيشوف حاله بالمنام مثلا قامت الساعة وأخذوه حطوه بالميزان طلعت سيئاته أكثر من حسناته، أي خذوه على جهنم بفيه من النوم دخيلكم خلاص طبت أي تنبيه من الله ممتاز. كما رأى ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر رضي الله عنهما كما روى البخاري قال كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم مما شاء الله له أن يعبر. وكنت قبل أن أنكح، يعني قبل أن أتزوج، كان بيتي في المسجد، فقلت لنفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. ثم قلت ذات ليلة وأنا نائم: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني كما يرى هؤلاء. قال فنمت فرأيت فيما رأى النائم ملكين مع كل واحد منهما مقمعة من حديد، يعني صوت معقوف الطرف. قال فأمسكا بيدي وأخذاني إلى جهنم وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. فرأيت النار مطوية كطي البئر، البئر المطوي يعني معمر جدرانه بالأحجار، تعرف البئر أحيانا يكون جداره من الداخل معمر بالأحجار السوداء، وترتفع الأحجار فوق الأرض من السطح بعلوم متر تقريبا، ثم يوضع لها كالقرن، يوضع عليه البكرة التي تربط بالحبل ويربط بها الدلو لملء الماء من البئر، هذا اسمه القرن. قال رأيت جهنم مطوية كطي البئر ولها قرنان مثل البئر يعني، ورأيت فيها أناسا من قريش أعرفهم قد ربطوا من أرجلهم وتدلت رؤوسهم إلى الأسفل وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. فجاءني ملك ثالث ومعه مقمعة من حديد فقال لي: لن تراع، يعني لا تخاف، إنك رجل صالح لو كنت تكثر الصلاة. قال لا تخاف أنت ممتاز بس لو بتصلي كثير. اجت نصيحة، هي بشرى من الله. فقام ابن عمر فقصها على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة بنت عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. بالرؤية ما قالوا له من الليل، قالوا له لو كنت تكثر الصلاة. فالنبي فسرها قال له لو، قال لأنه بيصلي هو بس بالليل ما كان يقوم الليل، قال له أخوك رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال سالم ابن عبد الله بن عمر ابنه قال: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. هذه بشرى من الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بعالم الرؤيا، حتى ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعد صلاة الفجر يستقبل الصحابة بوجهه ويقول: هل منكم من رأى رؤيا؟ مرة واحد قال له: أنا رأيت رؤيا يا رسول الله. قال له: شو رأيت؟ قال: رأيت ظلة في السماء، يعني سحابة تنطف سمنا وعسلا والناس يأخذون منها، فالمستكثر والمستقل، يعني ناس عم يأخذوا سمنة وعسل كثير وناس يأخذون سمن وعسل قليل. ثم رأيت حبلا نزل من السماء فأخذت به يا رسول الله فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به فانقطع فوصل له فعلى به. فقال أبو بكر: يا رسول الله والله لتدعني أعبرها له، يعني خليني أنا في السرة. فقال: أعبرها. فقال: أما الظلة فهي ظلة الإسلام، الغيمة هي الإسلام، وأما السمن والعسل فالقرآن لينه وحلاوته، والمستكثر والمستقل أخذ الناس بالقرآن، ناس بيقرأوا كثير ويعملون أكثر من آخرين، في ناس بيتلوا أكثر، في ناس يعملون به أكثر، وهكذا. قالوا: أما الحبل ففسروا رضي الله عنه بأنه يعني سبب من الأسباب يعلو به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ، يعني تفسيره مثل الرواية كانت تقريبا ما فيها شيء جديد. قال له: يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: والله لا تحدثني بما أخطأت. فقال له: لا تفسد. خلاص انتهى، ما رضي يقول له بإيش أخطأ وبإيش أصاب. فقال العلماء مجتهدين: ما هو الشيء الذي أخطأ به أبو بكر رضي الله عنه؟ قال بعضهم: لم يكن الخطأ في تعبير الرؤيا، ولكنه كان في طلبه لتعبيرها، كان المفروض يترك النبي هو يعبرها. قال لهم آخرون: لا، هذا مو خطأ، والدليل أن النبي أذن له، فهو لم يعبرها إلا بعد الإذن، والإذن يدل على الإباحة، فليس فيه خطأ. إجا علماء ثانيين قالوا: الخطأ كان في التفسير الرؤيا. قال أبو بكر: فسر القرآن ولم يفسر السنة، مع أن الرأي رأى سمنا وعسلا، فالذي فسره أبو بكر من اللين والحلاوة هو العسل، والسمن لم يفسره وهو المشير إلى السنة، كان لازم يقول له الكتاب والسنة. العسل هو الكتاب، لينه وحلاوته، والسنة هي السمنة. أبو بكر ما فسر السمنة، فسر العسل، بس هو فكر أنه فسر السمنة والعسل، فقالوا له هذا هو التفسير له الذي فسره. ثم استنبطوا من هذا الحديث فائدة عظيمة، أنه هو طبعا معروف في الأحاديث أنه إبرار القسم من حق المسلم على أخيه، يعني إذا أخوك المسلم أقسم السنة أنك تبره. إذا واحد قال لك أقسم بالله أنه كذا، نص ولا ثلاثة أرباع؟ ثلاثة أرباع. إذا أخوك أقسم السنة أنك تبره، إذا حلف بالله أنه بده يأكل السنة أنك تطعمه. طيب النبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يبر بقسم أبي بكر، قال له: والله لا تحدثني بما أخطأت وبما أصاب. قال له: لا تقسم. ليش ما رضي بره بقسمه؟ قال العلماء: لأن بإبراره مفسدة. شو هي المفسدة؟